بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الصلاة في فصل صلاة الجمعة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتبكير إليها ماشيا. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وهي ركعتان، أي الجمعة ركعتان، وهذا محل إجماع بين المسلمين على أن عدد الجمعة أو أن عدد ركعات الجمعة ركعتان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول المؤلف رحمه الله: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، هذا هو السنة في قراءة يوم الجمعة، فإن صلاة الجمعة لها قراءة مخصوصة، وهي أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين. ويسن أيضا أن يقرأ في سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، والكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة. وعلى هذا السنة أن ينوع الإمام، فتارة يقرأ الجمعة والمنافقون، وتارة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ومع الأسف أن ما نص عليه المؤلف من قراءة الجمعة والمنافقون مما حجر إلا ما شاء الله الآن في وقتنا الحاضر، قل ما تجد إماما يوم الجمعة يقرأ مثل هذه السورة إلا ما ندر. يقول رحمه الله: وألف لام ميم ونعم زين السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في ماذا؟ في فجرها. إذن الجمعة لفجرها قراءة مخصوصة، ولها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. طيب، قبل قلنا إن السنة في الجمعة أن يقرأ الجمعة والمنافقون، أو هل أتاك حديث الغاشية، أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ورد في صحيح مسلم أنه يقرأ الجمعة وسورة الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، إن ورد رواية ظاهرها أنه يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة الغاشية. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذه الرواية، وقال إن المعروف هو الجمعة والمنافقون، أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وأيضا يؤيد ذلك التناسب، فإن الجمعة والمنافقون بينهما تناسب، وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أيضا بينهما تناسب من حيث الطول، وإن كانت الثانية في الموضعين أطول من الأولى، سورة الجمعة وسورة المنافقون أطول من الجمعة، وسورة الغاشية أطول من سبح اسم ربك الأعلى. وهذا مما يستثنى في السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى وأن تكون الأولى أطول. قال الفقهاء رحمهم الله: إلا يسيرا. والوجه الثاني في صلاة الخوف، إلا يسيرا مثل الجمعة والمنافقون وسبح والغاشية. والوجه الثاني في صلاة الخوف، وذلك فيما إذا كان العدو جاء القبلة، فالإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة، يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم تذهب بعد أن يصلي ركعة يقوم قائما ويستمر قائما انتظارا لقضاء الأولى وانتظارا لإتيان الطائفة الثانية، فتكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى. طيب، إذن نقول قراءة الغاشية، قراءة سورة الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة، وإن كان ورد ما ظاهره كذلك في صحيح مسلم، لكن الإمام مالك رحمه الله أنكر ذلك، أنكر ذلك وقال إنما المعروف أو الذي أدركناه هو قراءة الجمعة والمنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أيضا في فجرها لها قراءة مخصوصة، وهو أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. والسنة أيضا أن يداوم على ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة هذه السورة ألف لام ميم تنزيل وسورة الإنسان، وفي رواية الطبراني أنه كان يديم ذلك. ولا تكره المداومة عليها على الصعيد، بل تستحب، خلافا لمن قال إنه تكره المداومة عليها لئلا يعتقد الوجوب كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. فيقال: كيف يقال بكراهة شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو أخذنا بهذه القاعدة لكرهنا المداومة على كثير من السنن، فالصواب أن المداومة عليها مستحبة لا مكروهة. وكيف يمكن أن نقول عن شيء داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنه مكروه لئلا يعتقد الوجوب؟ لأمرين: أولا، أننا لو أخذنا بهذا الأمر أو بهذه القاعدة لكرهنا المداومة على كثير من السنن. وثانيا، أن اعتقاد الوجوب يمكن نفيه بالقول في البيان، وأن هذه القراءة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، أو يمكن نفيه بأن يتركها أحيانا، يعني إذا قرأ من 3 أشهر 4 أشهر يترك مرة، هذا يبين للناس أنها ليست واجبة. والمشروع في قراءة هذه السورة أن يقرأها أو في هذين السورتين أن يقرأهما كاملتين، فيقرأ الأولى كاملة والثانية كاملة. ويخطئ بعض الناس كما نص على ذلك ابن القيم ونص عليه أيضا غيره في قراءتها هاتين السورتين من وجوه: أولا، من حيث عدم إكمالهما، فتجد أنه يقرأ شيئا من هذه وشيئا من هذه، أو يقسم السورة الأولى التي هي ألف لام ميم تنزيل على الركعتين، وهذا خلاف السنة. بل ذكر ابن النحاس رحمه الله في تنبيه الغافلين قال: أدركت بعض أهل زماننا يفتي ببطلان صلاة من فعل هذا، من إيش؟ قرأ شيئا من هذا وشيئا من هذا، شيئا من هذا وشيئا من هذا. والقول بالبطلان ليس له وجه الواقع، لكن لعله من باب التأديب، وأنه شقص السنة ونص في السنة. أيضا يخطئ بعض الناس في قراءة هاتين السورتين، يخطئ بعض الناس في قراءة هذه الصلاة بحيث يقرأ سورة فيها سجدة ويظن أن فجر الجمعة فضل بالسجدة، فتجد أنه يقرأ سورة فيها سجدة اعتقادا من أن المقصود هو السجدة، وهذا أيضا ليس بصواب. إذن نقول: السنة والمشروع أن يقرأ بهما كاملتين، فإما أن يقرأ بهما كاملتين أو أن يدعهما. وأما تشخيص السنة بحيث يفعل هذا شيئا من هذا وشيئا من هذا، فهذا خلاف الوارد، بل نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احلقه كله أو اتركه كله. فإما أن تقرأ السورتين كاملتين وتحصل السنة، وإما أن تدع فتقول فقط أنك لم تفعل، أما أن تفعل السنة على خلاف ما ورد فهذا في الواقع هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. يقول رحمه الله: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع في بلد إلا لحاجة. نعم، يحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة. والدليل على التحريم، دليل على التحريم أن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد خلفائه الراشدين ومن بعدهم لم تتعدد، بل كانوا يقيمون في كل بلد جمعة. أفهمتم؟ واضح؟ طيب. ولأن إقامتها في أكثر من بلد فيه تفريق بين المؤمنين وعدم اجتماعهم على كلمة رجل واحد، فلذلك قال العلماء في التحريم: واعلم أن تعدد الجمعة لا يخلو، إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة، فإن كان تعددها لحاجة كساعة البلد ونحو ذلك أو كثرة المصلين فلا بأس به، لا بأس بذلك. فإذا كان هناك اتساع في البلد بحيث يشق على أهل على من كان في شمال البلد أو جنوب البلد الحضور، أو كان المسجد ضيقا لا يتسع، فلا حرج في هذه الحال أن تتعدد الجمعة. أواضح؟ طيب. فإذا قال قائل: الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم فيما حول المدينة من القرى ممن أهلها قد استوطنوا وقد كانوا يأتون إلى المدينة، فيقال في الجواب عن ذلك: هذا ليس به دلالة على التحريم، لأنه من المعلوم أن كل من كان حول المدينة يحرص على أن يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وغاية ما فيه أنه فعل، والفعل أو مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فالمهم أن الجمعة إذا تعددت فإن كان تعددها لحاجة فلا بأس. طيب، وإن كان تعددها لغير حاجة، تعددت لغير حاجة، فيقول المؤلف رحمه الله: حرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. والمسألة في الواقع تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن الجمعة إذا تعددت لغير حاجة فإما أن يباشرها الإمام، فإما أن يأذن فيها أو أن يباشرها إذا عدمت الحاجة وتعددت الجمعة، فإما أن يباشر الإمام أحدها أو يأذن فيها، فإن أذن فالصحيحة ما أذن فيها الإمام دون غيرها، وإن باشر فالصحيحة ما باشرها الإمام دون غيرها، وإن لم يحصل هذا ولا هذا فالصحيح هو السابق، إذن إذا تعددت الجمعة فالصحيحة منها ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن لم يباشر واحدة منها أو لم يأذن في واحدة منها فالصحيحة منها ما وقع أولا، لأن ما وقع أولا حصل الاكتفاء به فيقع الثاني في غير موقعه وغير موضعه فيكون باطلا، صورة ذلك تعددت الجمعة في البلد لغير حاجة، الإمام من عادته أن يصلي في مسجد البلد، تقول الصحيحة من الجمعة هي ما باشرها الإمام، وما سواها لا يصح، لأنه يفترض لصلاة الجمعة إذن الإمام. طيب، لم يباشر الإمام لكن أذن في أحدها دون الآخر، فهو الصحيحة ما أذن فيها، فإن أذن في الجميع أو لم يأذن في الجميع فالصحيح ما وقع أولا، لأنه هو الذي حصل الاكتفاء به، وما سواه فإنه لا يصح. أفهمتم؟ إذن نقول الآن الجمعة، إذا تعددت الجمعة فإن كان التعدد لحاجة صح الجميع، وإن كان التعدد لغير حاجة فإن باشر الإمام أحدها أو أذن في أحدها فالصحيح ما باشره أو أذن فيه، وإن لم يباشر الإمام أحدها أو لم يأذن في أحدها فالصحيح ما وقع أولا. فإن جهل الحال أيهما وقع أولا وجب أن يصلوا ظهرا، وجب أن يصلوا ظهرا، لأنه لا ميزة لأحدها على الأخرى، لا ميزة لأحدها على الأخرى، هكذا قرر الفقهاء رحمه الله. وقال بعض العلماء رحمه الله إن الجمعة إذا تعددت لغير حاجة فإن الصلاة تكون صحيحة، ولو تعددت لغير حاجة الصلاة صحيحة، لأنها هنا خطابان، خطاب موجه لولي الأمر ومن تحت ومن تقع عليه المسؤولية، وخطاب موجه لعامة الناس، فعامة الناس لا يمكن أن نبطل صلاته لأنهم فعلوا ما يعتقدونه وما يرونه، ولا ذنب للعام إذا رأى الجمعة تصلى أن يدع الصلاة في هذه الحال. وخطاب موجه إلى الولاة بحيث يقال لهم يحرم عليكم أن تأذنوا في جمعة ليس لها حاجة أو داعي. وأما مسألة إبطال الصلاة أو عدم إبطالها فهذا ليس من شأنه، لا تعلق له في المسألة. واضح؟ إذن هذا القول يقولون الصلاة على كل حال صحيحة، إذا تعددت الجمعة لغير حاجة فالصلاة صحيحة، لأن العامة لا ذنب عليهم في هذا ولم تقع عليهم المسؤولية، وإنما المسؤولية موجهة لمن؟ للغلاة ومن بيده الأمر والنهي، فيقال في حقه إنه يحرم عليك أن تأذن أو أن تمكن، أما بالنسبة للعامة فلا جرم عليهم ولا ذنب عليهم في هذا الأمر. وهذا القول أصح، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، اختار رحمه الله أن الجمعة إذا تعددت ولو لغير حاجة فالكل صحيح، كل صحيح، لكن يحرم على الإمام أو ولي الأمر أن يأذن أو أن يمكن من تعدد الجمعة لغير حاجة. وأما مسألة صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة فهذه مسألة أخرى لا تعلق لها بذلك، وما ذنب الناس أن نبطل صلاتهم بأمر ليس في أيديهم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وأقل السنة، كذلك أيضا بالنسبة للعيد، صلاة العيد كصلاة الجمعة، لأن العيد كالجمعة في الأحكام، العيد كالجمعة في الأحكام، كذا ولا نقول في أغلب الأحكام، في أغلب نعم في أغلب الأحكام، لأن بين الجمعة وبين العيد لأن بينهما فروقا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنة، سنة الصلاة فيما يتعلق بصلاة الجمعة قبلها وبعدها. أما قبل الجمعة فليس لها سنة راتبة، الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الإنسان يصلي ما قدر له وما كتب له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أو كان بعض منهم يتنفل إلى حضور الإمام، إلى حضور الإمام. طيب، السنة بعد الجمعة اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فمنهم من قال إن السنة بعدها ركعتان، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة كما في حديث ابن عمر، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. واضح؟ طيب، قال بعض العلماء إن السنة بعدها ست، فإن السنة بعدها أربع، السنة بعد الجمعة أن يصلي أربع ركعات. واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وقال آخرون بل السنة أن يصلي ستا، وقد جاء ذلك في السنن أنه كان يصلي ست ركعات، لكن في صحته مقال. وأيضا جمعا بين القول وبين الفعل، هذه الحديث عندنا لها ثلاثة حديث، حديث أنه كان يصلي ركعتين، وحديث أنه كان يصلي، وحديث أن وقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وحديث أنه كان يصلي ستا. اختلف العلماء رحمه الله في الجمع بينها، فمنهم من حمل ذلك على اختلاف الأحوال وقال تارة كان يصلي كذا وتارة كان يصلي كذا، فتارة كان يصلي ركعتين وتارة كان يصلي أربع، وجعلوا ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ومنهم من حمله على اختلاف الحال وقال إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين، ومنهم من قال إنه يصلي ستا جمعا بين القول وبين الفعل، ومنهم من قال إنه يصلي أربعا مطلقا سواء صلى في بيته أو في المسجد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن السنة بعد الجمعة، أن السنة بعد الجمعة أن يصلي أربع ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. ومعلوم أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فالمقدم ولم يمكن الجمع، فالمقدم هو القول، فالمقدم القول، لأن الفعل يعتريه الخصوصية وإن كان الأصل خلافها، ويعتريه النسيان، وهذه القاعدة، إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله على وجه لا يمكن الجمع فالمقدم هو القول، لأن الفعل يعتريه الخصوصية وإن كان الأصل خلاف ذلك، ولأن الفعل أيضا يعتريه النسيان. والجواب عن حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين أن يقال إن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر بما رأى، فقد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيته. فالمهم أن أرجح الأقوال وأن أصح الأقوال فيما يتعلق بسنة الجمعة البعدية أن يصلي أربعا. أيضا يجب التنبؤ إلى أن هذه الأربع مربوطة في صلاة الجمعة، فيدخل في ذلك المسافر إذا صلاها، فليست من باب السنن الرواتب، انتبه، هذه الأربع ليست من باب السنن الرواتب التي تسقط عن المسافر، بل هي مرتبطة بماذا؟ بصلاة الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة، وهذا الخطاب يشمل المسافر والمقيم، فكل من صلى الجمعة فإن المشروع في حقه أن يصلي أربعا، واضح؟ نعم. وليست من باب السنة الراتبة، مثل يقول صلى الظهر لا يصلي السنة، لا يصلي السنة الراتبة، والسبب نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربطها بصلاة الجمعة، ربطها بالجمعة، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فمتى صلى الجمعة شرع في حقه أن يصلي أربع ركعات. طيب، وسن قبلها أربع غير راتبة، يعني يسن أن يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، لكن ما يقول غير راتبة لأنه لم يلد شيء راتب في ذلك، واستطيعوا أنه لا يحد، أن ما قبل الجمعة ليس له عد ولا حد، بل يصلي ما قدر له وما كتب له، ولعل الفقهاء رحمهم الله قاسوا ذلك على إيش؟ صلاة الظهر، صلاة الظهر. ولا أعلم أن شيئا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أيضا أنهم كانوا يصلون أربعا قبل الجمعة، وإنما الوارد عن الصحابة أنهم كانوا يتنفلون إلى حضور الإمام، يتنفلون إلى حضور الإمام. وكما جاء في الحديث وصلى ما قدر له، وصلى ما قدر له. طيب إذن نقول الجمعة قبلها ليس لها سنة راتبة، ولا حتى المؤلف يقول غير راتبة، وبعدها أرجح الأقوال أنه يصلي أربعا. قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها، في يومها وليلتها. طيب هذه أيضا من السنن، قراءة سورة الكهف. والدليل على ذلك على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، أضاء الله له ما بين الجمعتين. وفي بعض الروايات من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلته وقي فتنة الدجال. والأحاديث في فضل قراءة سورة الكهف الواردة عن النبي، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف ضعيفة في الواقع، وإنما يستأنس لذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالتحقيق في مسألة الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف بالنسبة للأحاديث أنها ضعيفة، أنها ضعيفة، ولكن يستأنس لذلك أو يحتج لذلك بفعل من؟ بفعل الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فالأحاديث هي بالنسبة لحديث أبي سعيد وكذلك وغيره ضعيفة. وذلك فضائل السور المذكورة في ابتداء كل سورة مما يذكر ويذكر المفسرون الغالب أنه ضعيف، لو تبحث تجد أن 99% منه يغلب عليه الضعف، يغلب عليه الضعف. المهم أن سورة الكهف، أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة أحاديثها ضعيفة، وإنما يستأنس لذلك أو يحتج لذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم. يقول وكثرة دعاء، يعني يستحب الإكثار من الدعاء أو يسن أو تسن كثرة الدعاء في هذا اليوم، في هذا اليوم طمعا في نيل ساعة الإجابة أو في إدراك ساعة الإجابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقد تقدم لنا أن هذه الساعة هي كما في حديث أبي بردة ما بين أن يجلس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقلنا إن الأول أقرب يعني أرجح، وأن الساعة يعني أرجى الساعات التي يجاب فيها الدعاء أو ساعة المذكورة في الأحاديث أرجاها إيش؟ من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة. أولا أن ذلك هو الثابت في صحيح مسلم، وثانيا أن هذا الوقت هو وقت اجتماع الناس، والاجتماع على صلاة المفروضة والاجتماع له أثر، وثالثا أنه يصدق عليه أنه قائم يصلي وهو قائم يصلي، لأنه إما أنه يصلي حقيقة أو حكما، فالحقيقة من ما إذا كان في صلاة الجمعة، أو حكما ما إذا كان منتظرا في الصلاة. وأيضا وجه رابع أن هذا الوقت أفضل الأوقات بالنسبة ليوم الجمعة، يعني وقت إقامة هذه الفريضة. ومع ذلك الإنسان يتحرى الخير، يتحرى الخير، فقد تكون هذه الساعة مثلا تتنقل وهو الظاهر أنها تكون تارة هكذا وتارة هكذا. وما دام أن الحديث وردت، حديث صحيح وردت أنها ما بين دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحديث أخرى أنها بين غروب الشمس، ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، فيقال والله أعلم إنها تتنقل. كما نقول مثلا في ليلة القدر، ليلة القدر طيب يقول وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة لها مزية ولها شرف، كذا ولا لا؟ الدليل نعم ورد في السنن أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. إذن يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها، وإن كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة مستحبة في كل وقت. يقول وغسل، يعني وسن غسل، وقل من غسل لم يبين صفة هذا الغسل، ولكن يقال كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة، هذه قاعدة، كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة، بمعنى أنه يتوضأ أولا ثم يفيض الماء على السائر، يحتوي على رأسه حثيات ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على السائر جسده. وقوله رحمه الله سنة هو غسل، هو صريح في أن الغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه يستحب الاغتسال يوم الجمعة، واستدلوا بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة من اغتسل يوم من توضأ يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه دخل يوم الجمعة وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخطب الناس، فأنكر عليه تأخره فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم جئت، قال والوضوء أيضا. قالوا ولو كان الغسل واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك، لكان عمر يأمره بذلك ويقول اذهب فاغتسل، واضح؟ طيب. والقول الثاني في المسألة وجوب غسل الجمعة، أن غسل الجمعة واجب، وهذا مذهب أهل الظاهر وممن أخذ به الشوكاني وجماعة، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فقال غسل فقال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب، وقال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. قالوا هذه الحديث صحيحة صريحة في وجوب الغسل يوم الجمعة، والحقيقة أنه ليس لها صارف. وأما حمل من حمل من العلماء قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب أي أنه متأكد، فهذا في الواقع خلاف الظاهر، يعني وإن كان قد قال به علماء أجلة لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولكنه الواقع خلاف الظاهر، يعني هو الواقع تحريف للكلمة، لأن كلمة واجب ليست كلمة متأكد. وأما قوله أن قوله غسل الجمعة واجب أي متأكد كقولك حقك علي واجب، حقك عليه واجب متأكد، هذا خلاف الظاهر. بل إن هذه الجملة يا إخوة، هذه الجملة لو وجدناها في مثل من المتون لقلنا صريح كلام المؤلف وجوب غسل الجمعة، لو وجدنا المؤلف يقول وغسل واجب أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قلنا المؤلف صريح كلامه وجوب الغسل، فكيف وقد نطق بذلك أفصح الخلق. فالحقيقة المتجرد عن الهوى وعن التعصب لا ريب أنه إذا نظر إلى الحديث يرى أن القول بالوجوب هو أسعد بالدليل. وابن القيم رحمه الله قال إن وجوبه أقوى من وجوب الوتر، يعني القول بوجوبه أقوى من القول بوجوب الوتر. وأما حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا الحديث في صحته نظر، لأن الحسن مختلف في سماعه عن سمرة. وأما قصة عثمان رضي الله عنه فيقال إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنكر عليه الحضور، وأيضا كونه يأمره بالاغتسال هو بين أمرين، إما أن يمضي في صلاته على وضوءه، وإما أن يأمره بالذهاب للاغتسال. لو أمره بالذهاب للاغتسال فلربما فاتته الصلاة، ولا سيما وأنه في الزمن السابق يعني ليس عندهم الماء كوقتنا الحاضر، يحتاج إلى نزع الدلو من البئر وأن يستقي الماء ثم يذهب إلى البيت ويغتسل وما أشبه ذلك. فعمر رضي الله عنه حينما كان يخطب فأمره أو أنكر عليه قال والوضوء أيضا، لم يأمره بأن يذهب إلى بيته، لأنه لو ذهب فلربما فاتته الصلاة. ويكفي في ذلك أن قوله والوضوء أيضا إنكار، وإنكار لمن؟ لعثمان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، من أجل الصحابة، كونه يقول له هذا الكلام في محضر من الصحابة هذا في غاية الإنكار. إذن في المسألة قول ثالث وهو وجوب غسل الجمعة على من له رائحة متأذى منها، على من له رائحة متأذى منها. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم العرب من حول المدينة وقد قدموا ولهم رائحة، قال لو اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن غسل الجمعة واجب على من له رائحة يتأذى الناس منها. ولكن كما تقدم أن القول بالوجوب مطلقا هو الأسعد بالدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.